عن أجناد يمتنعون عن قتال التتار، ويقولون إن فيهم من يخرج مكرها معهم، وإذا هرب أحدهم هل يتبع أم لا؟ الجواب قال: الحمد لله رب العالمين، التتار، قتال التتار الذين قدموا إلى بلاد الشام واجب بالكتاب والسنة، فإن الله يقول في القرآن: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والدين هو الطاعة، فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذه الآية نزلت في أهل الطائف لما دخلوا في الإسلام والتزموا الصلاة والصيام، لكن امتنعوا من ترك الربا، فبين الله أنهم محاربون له ولرسوله إذ لم ينتهوا عن الربا. والربا هو آخر ما حرمه الله، وهو مال يؤخذ برضا صاحبه، فإذا كان في هؤلاء محاربين لله ورسوله يجب جهادهم، فكيف بمن يترك كثيرا من شرائع الإسلام أو أكثرها كالتتار؟ وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة والزكاة إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. طيب، هذا أمر. هناك أمر آخر، وهو أن الدولة أعزها الله في حرب مع نظام المحتل الإيراني الصفوي للبلاد، وهذا النظام الكفري هو القائم على هذه العملية الانتخابية، وهي في صفه وداعمة له، فهي هدف مشروع كسائر أهداف المؤثرة في زعزعة مفاصلها. وقد سبقت الدولة الإسلامية في ذلك دولة طالبان، بعدما سيطر الاحتلال الأمريكي وعلماؤه على بعض مناطق دولة طالبان، وأعلن عن الانتخابات سواء بسواء كما بالعراق، فما كان من حركة طالبان إلا أن قامت بضرب كل ما يمت للانتخابات بصلة، واعتبرته هدفا مشروعا لها مع كونها لم تكفر أعيان أهل الانتخابات. فمثلا هذا نص خبر في قناة الجزيرة تقول: توعدت حركة طالبان الأفغانية اليوم الاثنين بعرقلة الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 أبريل نيسان المقبل، وهددت باستهداف مراكز الاقتراع وذلك عقب أيام من انطلاق الحملات الدعائية لمرشحي انتخابات الرئاسة في البلاد. وأصدرت الحركة في بيان نشر على الإنترنت أوامر إلى جميع مقاتليها تقضي ببلبلة الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أنها ستستهدف جميع العاملين والناشطين في تنظيم هذا الاستحقاق وقوات الأمن. مرة أخرى، أنها ستستهدف جميع العاملين والناشطين في تنظيم هذا الاستحقاق وقوات الأمن. واعتبر الطالبان أن من الواجب الديني على كل أفغاني عدم المشاركة في الانتخابات وإفشال ما وصفتها بمؤامرة الغزاة التي تظهر في زي الانتخابات. وأعلن الطالبان أنها نفذت أكثر من 1000 هجوم وقتلت العشرات خلال الانتخابات التي جرت يوم السبت، والتي وصفتها بأنها خديعة للشعب الأفغاني بدعم من الولايات المتحدة كما نشرت وكالة رويترز. طيب، يعني أظن فيما ذكرناه كفاية، ونستخلص مما سبق أن الدولة الإسلامية إذا اعتمدنا هذه الوثيقة لجميع الولايات فإنها إنما تكفر كل من يساهم في العمليات الانتخابية التي تؤدي لإزاحة دين الله تعالى وتسمح بالتشريع من دون الله للبشر، لأن ذلك ناقض من نواقض الإسلام المجمع عليها، وذلك على سبيل الإجمال. ولم تتعرض لتكفير المعنيين ولم تتعرض تكفير المعينين، لأن ذلك يستلزم توافر شروط التكفير وانتفاء موانعه. فأين هذا من مذهب الخوارج إن كنتم تعقلون؟ نكتفي بهذا القدر، وبإذن الله موعدنا بعد غد لتفنيد شبهة تكفير الدولة لسائر الفصائل المقاتلة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.